أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، ولكن قد يقول البعض في كلمة دارجة: الله يظلم من ظلمني، فهل قائل هذه العبارة كافر أم لا؟ هذا جاهل، هذا جاهل، يجب عليه التوبة من هذا الكلام ولا يظلم. نعم.